الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن اجتمعنا في جنات عليين على سرور متقابلين. ونذكر إخواننا أننا دخلنا في خير أيام سنة، وهي العشر الأوائل من ذي الحجة، فليجتهد المجتهدون وليكبر المكبرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعود إخواننا في الله إلى سلسلتنا، سلسلة شرح الأربعين النووية بإذن الله جل وعلا. صدنا وتوقفنا في آخر لقائنا معكم بإذن الله جل وعلا في الحديث الثاني عشر. نخوض اليوم إن شاء الله عز وجل في الحديث الثالث عشر بإذن الله جل وعلا، عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. وفي موضع آخر قيل متفق عليه. وقلنا إخواني، لما يقال عن حديث متفق عليه يعني رواه الشيخان البخاري ومسلم، ونكرر دائما لأنه ما تكرر. إذا قلنا الشيخان في علم الحديث يقصد بهما البخاري ومسلم، وإذا قلنا الشيخ في تصحيح الأحاديث فإنه يقصد به الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فإذا وجدنا في الحديث في نهاية الحديث كلمة متفق عليه، وش نفهم إخواني في الله؟ نفهم بأن هذا الحديث ما دام كلمة متفق عليه يعني اتفقوا عليه زوج كبار المصححين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتفق عليه البخاري واتفق عليه المسلم بنفس الألفاظ. يعني من كان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني في صحيح البخاري يوجد بهذا اللفظ، وفي صحيح مسلم يوجد كذلك بهذا اللفظ. صحيح البخاري أورده في كتاب الإيمان، وقلنا كتاب صحيح البخاري فيه دخل عدة كتب وفيه عدة أبواب، وكذلك صحيح مسلم. في كتاب صحيح البخاري أورده البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان، وفي باب يسمى من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وصحيح مسلم الإمام مسلم رحمة الله عليه أورده في صحيحه في كذلك كتاب الإيمان، لكن باب غير باب الذي كتبه وصنفه الإمام البخاري رحمة الله عليه، في باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه وأضاف من الخير، لأن الإنسان مجهول وله جهلية على حب الخير وحب الأمور الحميدة وعلى بغض الشر وبغض الأمور السيئة. الإنسان سوي العقل كيف يشتري الشر والرفض، يشتري الخير والرفض. فمن خصال الإيمان ومن كمال الإيمان أن الإنسان ما دام حب الخير لنفسه فإنه يحب الخير لغيره أكيد من المسلمين. وكعادتنا دائما إن شاء الله عز وجل نتكلم في متن الحديث وفي سند الحديث، نتكلم عن فلان عن فلان عن فلان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم نقول في سند الحديث، ثم نشرح ما يسر الله لنا به، ثم نقول في بعض الكلمات المستزاغة أو المستشكلة أو كذا نشرحها بمن نعرفه إن شاء الله عز وجل، ثم نجمع بعض الفوائد كعادتنا إن شاء الله عز وجل. في بداية الحديث قال عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه. قلنا دوما من خصوصيات المسلمين هي التكني، يعني محال نجد دولة كافرة أو إنسان ملحد يقول عن فلان أنه ابن فلان أو ابن فلان بالكلمات الإفرنجية، حتى وإن كان أسماءهم باللغة الإفرنجية ليس يقولون فلان ابن فلان. هذا من خصوصيات المسلمين، وبعض ما قال أنها من خصوصيات أهل السنة والجماعة، لأن حتى بعض الطوائف البدعية يفنون كذلك من الشيعة وكذا عندهم التكنية كذلك. وهذه سنة حميدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه، وأصحابه لما نقول الصحابة يعني في الذكور والإناث، وخير دليل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وإن لم يكن لها ظهرا كانت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وتحب أن تكنى، فكنها النبي صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله، يعني أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها سيدة النساء. قال عن أبي حمزة، أبي حمزة هذه كنية لرجل اسمه أنس، لرجل اسمه أنس، أبي حمزة هي كنية، يعني قال أبو عبد الرحمن أبو كذا أبو كذا أبو هريرة رضي الله عنهم وعن أصحابة رسول الله جميعا. من هو أنس بن مالك؟ هذا هو كنيته أبو حمزة، وهو أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. لما قال في الحديث عن أبي حمزة أنس بن مالك وكذا رضي الله عنه، نحن عندنا لما نقول عن ابن عمر رضي الله عنهما، في مرات نقول عن ابن عمر رضي الله عنهما، اللذيب اليريب ما لا يفهم، يفهم أن هذا الرجل صحابي وأبوه صحابي. لما نقول عن رجل أنه صحابي ماذا نثبت؟ ونقول رضي الله عنه، نثبت أن أباه مات على الكفر، ليس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراوي هذا الحديث هو أنس بن مالك، أبوه هو النضر الخزرجي، وكلمة الأنصاري تعود على أنس رضي الله عنه وأرضاه. مالك بن النضر هو أبو أنس، مالك بن النضر هذا قيل أنه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حدثت خصومة مع زوجته أم سليم الأنصارية، صحابية جليلة لها موقف عظيم في عديد من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى في غزوة أحد. قيل أنه تشاجره وزوجته، هذا مالك بن النضر الخزرجي، هذا هو أم سليم، أم سليم هي أم أنس رضي الله عنها وأرضاها، شاجره وزوجته فحلف وإن على كفر فحلف أن لا يرجع، هاجر ومات في هجرته ومات على كفره. لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة المنورة أو كما كانت تسمى قديما يثرب، وجد رجالا آخرون هم أهل المدينة فسموا بالأنصار، وعند هجرته وجد رجالا آخرون بطريق يسمون المهاجرين، يسمون المهاجرين، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم احتف به في البداية المهاجرون، ثم احتف به النصارى، وخلاف كبير بين أهل العلم عن أفضلية أيهما، سواء أن المهاجرون أفضل أم النصارى أفضل، بعضهم صنف المهاجرين أفضل من النصارى، وبعضهم قال النصارى أفضل من المهاجرين. نحن ما نجمع بينهما نقول في قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان المهاجرون أفضل من النصارى، لأن النصارى من الأوس والخزرج كانوا أسلموا واستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم. أما عند الهجرة فإن الأنصار أفضل من الهجرة من المهاجرين، لأنهم آووا الصحابة وآووا النبي صلى الله عليه وسلم واقتسموا معهم مالهم وأهلهم حتى أزواجهم، كان يأتي الأنصار يقولوا هذا نسائي واختر أيها شئت وقال يطلقها لك أن تتزوج، يعني تعتد وبعدها يتزوجها. وقيل من جمع بينهم قال أن المهاجرون أفضل، لأن المهاجرون تركوا أهلهم ومالهم ووطنهم وذهبوا بلا شيء إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما الأنصار فإنهم قدموها، يعني بعض العلماء يقول أن المهاجرون أفضل من الأنصار. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما سميناه أنصاري، يعني هو من خزرج، ليس من قبيلة الأوس، بل هو من الخزرج، من قبيلة الخزرج، وهما قبيلتان عظيمتان حضروا النبي صلى الله عليه وسلم وكان بينهما حرب كبيرة. هو من الخزرج، ولما قلنا أنصاري يعني هو من أهل المدينة، يعني كان يسكن في المدينة وآوى النبي صلى الله عليه وسلم. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم قيل عن مالك عن أنس أنه كان ابن 10 سنين، في الرواية يقول أنه كان ابن 10 سنين، كان من الصحابة الصغار. قيل فأم سليم هذه بكرمها للنبي صلى الله عليه وسلم وحبته للدين وكذا وكذا قدمت ابنها خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله هذا ابني يخدمك، فسمي بخادم النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أنه خدمه 10 سنين. قلنا إخواني أن حياة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة، قلنا 3 كانت مكية سرية، وقلنا 10 كانت مكية جهرية، وقلنا 10 سنوات أخيرة هي مدنية، أكيد رح تكون جهرية، أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة 23 سنة صلى الله عليه وسلم. فخدمه أنس مدة 10 سنوات التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمالك رضي الله عنه فقال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. هذه لو يقال أنها من خصوصيات بعض الصحابة، كانوا بعض الصحابة الذين يأتون يا رسول الله ادعو لنا، كان من بارك الله له في أهله، كان من بارك له في ماله، كان من بارك له الله بارك له النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، دعوته مستجابة، وفيهم هذا بارك له في رزقه وماله وولده. كان قلنا كذلك أنه فيه صحابة مكثرون على النبي صلى الله عليه وسلم، قلناها هذه وكررناها، مثل أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها صحابية وزوجة وخليلة وأم المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، مثال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقلنا هذا من المكثرين في الرواية، ليس معنى معرفة أهل الجاه، ولكن في جماعة الجاه ومن فضل وبركة يعني يكفيه للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان من أكبر الصحابة المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم منذ نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه وأمر الله 23 سنة، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي أبو بكر وخلفه رضي الله عنه وأرضاه وليس من المكثرين. أما ابن عمر شاب صغير روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان من المكثرين، أبو هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان من المكثرين، كذلك هذا مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه كان من المكثرين. قيل روى 2286 حديثا، ولو نقولها بلغتنا العربية يعني هذا الأصل الذي يسوغه علماؤنا حتى لا نتكلم من اليسار إلى اليمين، بل نقول 86 بعد 200 و2000، يعني هذا هو الأصل، ما نقولوش 60 و 260، المفروض نكمل على ما جرت عليه لغتنا العربية من اليمين إلى اليسار، فنقول 86 بعد 200 و2000 حديث. وقيل لماذا هذا كان من المكثرين؟ قيل لسببين، لملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، خادم فعلا يعني خادم إنسان يروح يزيله يروح يجيبه يروح يشيله، خادم يعني دينا لازم للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لتأخر موته، لتأخر موته، عاش بالذات عاش مات نعم شيخ بارك الله فيك. نعم، في رواية أنه عاش 92 سنة، وفي رواية عاش 98 سنة، وبعضهم قال عاش 102 سنة. نعم بارك الله فيك. مات في السنة 92 للهجرة وقد جاوز 100، يعني بعضهم قال جاوز 100. نتكلم عن مكانة الحديث. ذكر الإمام أبو داود أن هذا الحديث من الأحاديث التي هي مدار الإسلام، وقال الطوفي وهو قاعدة الإسلام الكبرى التي أوصى الله عز وجل بها بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن العلماء في حبل الله قالوا هو الإسلام الظاهر، وقال بعضهم هو الإيمان الباطن، لأنه من كان مسلما يكون بظاهره، ومن كان مؤمنا فإنه مسلم ظاهر ومؤمن باطن. بعد سنأخذ بها إن شاء الله جزء في مراتب الدين الثلاثة. قيل عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه، تكلمنا فيها، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا خادم رسول الله أم سليم، هذه أم مالك، أم أنس رضي الله عنها وأرضاها، صحابية جليلة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أعطت ابنها خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، فلقب بخادم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قلنا كلمات الغريبة يعني ما أظن فيها غريب، يعني كلمة غريبة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كلمة لا يؤمن مستشكلة شيء، سنشرحها إن شاء الله عز وجل. قال لا يؤمن، هنا لو يأتي واحد يعني ليس له زاد أو باء في اللغة العربية هنا ينفي الإيمان، وهذا ليس معنى الحديث. يجي واحد يقول لك أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم يعني ما عندوش إيمان، لا، هذا مفهوم غلط، لأنه ستأتي أحاديث أخرى سنسوها إن شاء الله عز وجل تنكر هذا القول وتنكر هذا الفهم، فماذا تعني لا يؤمن؟ هنا قال لا يكتمل الإيمان، يعني لا يؤمن ليس معناها لا ينتقض أو لا يوجد الإيمان، لا، ليس للنقصان ولا للكمال، يعني لا يكتمل إيمان المرء حتى يكمل في الحديث. قيل المقصود بنفي الإيمان هنا هو نفي كمال لا نفي أصل، يعني من قولوش لا يؤمن معناه مش مؤمن، لا، هو مؤمن لكن لا يكتمل الإيمان لهذا المعنى، يعني ليس مكتمل الإيمان الرجل الذي لا يحب لنفسه ما لا يحب لأخيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيؤكد هذا ما أخرجه ابن حبان ابن حبان في صحيحه، فقال هنا هذه المفسرة، لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. وقلنا أن الحب عند النفس البشرية مجبولة على حب الخير، ما كانش إنسان سوي يحب الشر الروحي أبدا، إنسان سوي يحب الخير الروحي، سواء من خير متاع الدنيا أو من مالها أو من نسائها أو من شهواتها أو من كذا أو من كذا. فقال ابن حبان رحمه الله لا يبلغ حقيقة الإيمان، يعني حقيقة الإيمان أو كمال الإيمان، يعني هذا اللفظين ينفيان اللفظ الأول الذي قلنا هو ناقض، يعني لا يؤمن، يعني في المعنى الحديث لا يكتمل إيمان المرء. قلنا فالنفي هنا نفي الكمال، الواجب نفي لبلوغ حقيقة الإيمان، يعني ماذا ننفي كمال الإيمان، يعني هنا يعني الحقيقة المطلقة للإيمان لم يصل لها المرء الذي لا يحب لغيره ما لا يحب لنفسه. ذكر حجمان مسألة الإيمان، الإيمان ما هو الإيمان؟ نخوض فيها نوعا ما. الإيمان لغة واصطلاحا، اللغة هي ما يعرفه اللغويون، واصطلاحا هي ما يعرفه علماء الشرع، أو بعضهم من يقول لغة وشرعا، يعني شرعا أو اصطلاحا هي ما يعتقده وما يفهمه علماء الشرع. لغة هو التصديق والإطمئنان. سمى واحد بالدرج ويقول آمني بر آمني بر. ما معنى آمني بالدرجة ثانية لغة؟ هذا من حيث شرعي. لغة معناها صدقني واعتقد في الكلام تاعي وآمني في الكلام تاعي. هذا هو ويجات الإيمان جات من كلمة آمنة. آمنة ليس من الأمن. آمنة الإيمان مشتقة من كلمة آمنة. آمنة معناها صدق واطمأن واعتقد جازما. يعني الإيمان مثل المسألة هذه. شرعا يعني علماء الشرع عرفوه بعدة تعاريف. نحن ننتقي تعريفين أو ثلاثة لنستفيد منها إن شاء الله عز وجل. قيل في التعريف الأول هو الحضور والإقرار والاستيلاء والاستسلام وهو تصديق بقلب وإذعانه وقبوله. هو حضور وإقرار واستسلام ومحله القلب. ينطق نعم لنقول فيها ينطق الإيمان ليس بلفظ الإيمان أو أنا مؤمن لكن هو محله في القلب. وقيل هو نطق وإقرار باللسان وأظن هذا ما يعرفه جميع إخواننا. هو نطق وإقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن ومعصية الشيطان وينقص بطاعة الشيطان. هو الإيمان ما هو؟ هو نطق وإقرار باللسان. الإيمان هذا متى يجي الإيمان؟ يأتي الإيمان بعد الإسلام. قلنا الإسلام هو ظاهر والإيمان باطن. الإيمان بالقلب. متى نقول عن الرجل المؤمن؟ حتى يلفظ بالشهادة ويطبق ما بعد الشهادة. يعني حتى نثبت عليه مسلم وإنسان كان يثبت عليه الإسلام. الإسلام العام أقصد هو من قال لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله نحكم عليه بالإسلام. قلنا هو إقرار باللسان أو نطق باللسان وتصديق بالجنان. تصديق بالجنان يعني اعتقاد بالقلب. اعتقاد بهذا الدين بهذا الرب بهذا النبي بهؤلاء الآلهة بهذه الكتب بقضاء بالقضاء والقدر خيره وشره. وسنقول فيها إن شاء الله عز وجل. وقلنا وهو عمل بالأركان. عمل بالأركان لأننا عندنا ثلاث مراتب في الدين. يعني من حاز الأولى فهو على خير ومن حاز على الثانية فهو على خير كبير ومن حاز الثالثة فقد حاز كل الخير. المرتبة الأولى وهي الإسلام. الإسلام هو كما معلوم عن الجميع أول ما نحكم على الرجل الإسلام لما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقلنا اشترط مؤخرا بعض العلماء يثبتون وينفون يثبتون أن عيسى ابن الله عبد الله ورسوله. يثبتون أن عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله. قلنا هو نطق باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن ومعصية الشيطان. الإيمان كان يخاف هذا لو طلعها قال الإنسان يحب على الصلاة ويسلم عبده في الصدقات السلام عليكم وخافهم والناس الخير وسابق الصالحين وكذا يبدي يسرق ما شاء الله الإيمان مستوى طالع درجة ما من بوجهه طالع مستوى طالع تعطيه إيمان. أما نهار يخاف الناس وفي سبع شهوات عياذا بالله من سبع مصائب الشيطان وكذا وكذا يسرق مخلق يسرق بعيد يسرق بسلام. هذا الإيمان كان منزل. والإيمان هذا خلقي كذلك يزيد بالطاعات وينقصه المعاصي. إنسان يمشي الطاعات بهمة مستوى تاعو طالع الإيمان هما قد يقرأ حديث ينزل كذا كذا كذا كذا. أما الإنسان يكون ضعيف ومثال خاوت نحن يحكوا علينا برك نهار يكون بنات الحديث في الحلقة ويجلس ثلاثة الإيمان ما شاء الله نهار يكون مسكين قاعدين في القرية من هنا ومن أعرف الإيمان تاعو مسكين تحت الحظير. نسأل الله أن يقوي إيماننا جميعا. قلنا الإسلام كوان معلوم عند إخواننا جميعا يقولوا ست أركان وخمس أركان. إسلام خمس أركان بارك الله فيك. الإسلام خمس أركان لا نختلف بها جميعا. هذه أركان الإسلام. قلنا مراتب الدين هي ثلاثة هي الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان. من قال لا إله إلا الله نحكم عليه بالإسلام، ومن طبق أحكام الإسلام نحكم له بالإسلام التام. أما متى نشهد على الرجل بالإيمان؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ارتاد منكم المساجد، يعني الإنسان لكثرة صلوات في المسجد نشهد له بالإيمان. وقيل لو من طبق ركنا أو أركان الإيمان نشهد له بالإيمان. وأركان الإيمان هي خمسة زائد واحد، هي أركان الإسلام خمسة زائد واحد، وهي الاعتقاد بالله، الإيمان بالله، هذا الركن الأول. وش نعتقد احنا في الله؟ هو خالقنا وهو رازقنا وهو معبودنا، لا معبود لنا إلا سواه، هذا هو مجمل ما نعتقد به ربنا. يعني هو ربنا، هو خالقنا، هو رب السماء، هو رب الأرض، هو الرزاق، هو منزل الغيب، هو رب العذاب، هو رب النار، هو الرحمن، هو الرحيم، هو الأول، هو الأخر، كلها من الإيمان بالله. ثانيا الإيمان بالله وملائكته. نحن ماذا نعتقد؟ نعتقد أن الله عز وجل كما خلق بشرا خلق إنسا، وكما خلق جنا خلق بهيمة، وما كما خلق المخلوقات فإنه خلق الملائكة. الملائكة مخلوقون من نور حتى لا نطيل. غايتهم وهمهم عبادة الله عز وجل، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتمتعون ولا شهوة لهم. بل في بعض الأحاديث أنهم على ثلاثة أصناف، الملائكة على ثلاثة أصناف: منهم الواقفون المسبحون لا يتحركون أبدا، ومنهم الراكعون لا يتحركون من ركوعهم أبدا، ومنهم الساجدون لا يتحركون من سجودهم أبدا. يعني تخيل بلي ملك خلق ربي حياته كاملة منذ خلق الله السماوات والأرض هو قاعد ساجد لله عز وجل العبادة، وواحد قاعد رافع. ونعتقد أنهم كذلك ملائكة آخرين: منهم الطوافون الذين يطوفون على البيت المعمور، 70,000 ملك يدخلونه طوفة واحدة لا يرجعون إلى أن تقوم الساعة، أو عدد الملائكة في النهار. عندنا كعبة احنا لهنا في مكة المكرمة، قيل كعبة أهل الأرض وقيل كعبة أهل السماء. كعبة أهل السماء هي البيت المعمور، قيل لو سقط من السماء لنزل فوقها كعبة. احنا نعتقد باللي الله عز وجل عنده بيت معمور، ليس بيت الله، لا حاشا الله عز وجل، بيت المعمور هذا فوق الكعبة مباشرة في السماء السابعة، يطوف عنه عليه 70,000 ملك كل يوم لا يعودون إليه إلى أن تقوم الساعة. يحسب بالله الملائكة، الله أعلم من جعل عدد البشر هذا. وكتبه، والإيمان بالله وملائكته وكتبه، احنا نعتقد بأن الله عز وجل، هذه كان يشبه لنا بعض الناس يقولها، هذا هو فيها تفصيل كذلك. الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل، توجد صحف إبراهيم، توجد كذا، توجد كذا، احنا المعلوم الذي يعلمه الناس جميعا وهو الزبور والتوراة والإنجيل وقرآننا دستورنا و معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك من يقول صحف إبراهيم، زبور أنزل على داود عليه السلام، والتوراة على موسى عليه السلام، والإنجيل على عيسى عليه السلام. نحن نعتقد بأن هذه كتب سماوية أنزل الله عز وجل على أنبيائه ورسله، لكن لا نتوقف عند هذا، نعتقدها أنها توحيد من رب العالمين في الأزمنة الأولى، ونعتقد حاليا أنها موجودة ومحرفة. لأن بعض الناس يقول الاعتقاد الإيمان بالله وملائكته وكتبه، يعتقد بأن الكتب رأي موجودة، ما هذه هي؟ لا، نعم هي موجودة لكنها محرفة. قيل بقي منها ممكن لا نقول ثلث، يعني ممكن كلمة صحيحة أو شيء صحيح وكلها محرفة. نعتقد بأنها موجودة، التوراة موجودة لكنها محرفة، ليست التوراة الحق التي كان يعبد بها الأنبياء والصديقون سابقا وأممهم. ولهذا أمم الأنبياء الذين كانوا يعبدون الله عز وجل، مثل زابور داود ومن أهل الجنة، اختلف في الأمم الذين ما بين الأنبياء، بعضهم قال يلحقوا بالكفار وبعضهم قالوا يلحقوا بهم، ونحن نقول الله أعلم بعباده، إن شاء عذبهم وإن شاء أدخلهم الجنان. هذه تكلمنا وكذلك الاعتقاد في الإيمان الركن الرابع وهو الاعتقاد برسله، الإيمان برسله. الرسل نحن نقول 25 رسول، بل قيل أكثر من 140,000 رسول نبي أنزلهم الله عز وجل للعباد. نحن نقول كيف كان أمة موسى وأمة كذا، كان الأمم معكم شمرة، وكان في أمة واحدة بعثهم الله عز وجل 20 رسول 30 رسول. يعني نعتقد بأن الله عز وجل أنسى أرسل رسلا منهم الأنبياء ومنهم الرسل معلمين لأقوامهم على أن الله هو رب العالمين. وكذلك الاعتقاد أو الإيمان باليوم الآخر، أنا هضرب بالدرجة في هذه الأمور. اليوم الآخر نعتقد باللي يرانا غدو الحسوى يكون، نعتقد باللي كاين يوم حساب، باللي يا ربي خلقنا في هذه الدنيا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما قال بعض السلف اليوم عمل ولا حساب وغد حساب ولا عمل. هذا لا نعتقده. اليوم أنا نخدم وفي الوحن وحسب فينا خلص، أنا نخدم وقت كش حساب، لكن غدا يا إخواني كان حساب وكش عمل. أروح أشوف لكم جرة كم يشاع في إخواني في الله. لهذا نعتقد باللي كان اليوم الآخر في أشراط وفي حشر وفي موعد وفي ميزان في صراط، نسأل الله أن نكون من عباده الصالحين. وآخرها الركن السادس هو الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. إحنا في نفس الدرجة نقرب من المكتوب كيف أعطاك ربي خذ ما أعطاك الله، هذا هو القضاء والقدر. خيره الله عز وجل لا يعطينا إلا الخير، وشره بمفهوم نستقيم. يعني إحنا لرانا نفهم بلي هذه حاجة جاءنا شر، ولكن الله عز وجل فيه إلا الخير ولا يعطي إلا الخير. إحنا لعلنا ما راه شر، لكن هو خير لنا إما في ديننا وإما في دنيانا. لهذا الإنسان لما يدعو الله عز وجل على أن يكشف الله عز وجل هذا الشر وهذا البأس الذي فيه والذي هو يحل به، ولم يكشف الله عز وجل فليتيقن بأنه خير وهو شر. لأنه الاستجابة العلماء بعض من قال على أربع وبعض من قال على ثلاث. الاستجابة تقول تقدر تكون في الحين، الحين ربي يعوضك لك ما تريد. كان يقول لك لا، الاستجابة هذه يترك الله ما عندك أو يترك ما عندك لأنه سينجيك من بلاء أعظم. وقيل في الثالثة أنه لا يجيب لك الله عز وجل طلبك في الدنيا فيجيبه لك في الآخرة. في كلتا الحالات أي إجابة يكون لعطاك ربي خير أو أجابك، ولا نحلك شر أعظم من اللي راك فيه راهو نحالك أو استجابة ثانية، ولا خليك من آخرها أو استجابة، يعني كلها إجابة. نسأل الله أن يجيب دعاءنا جميعا. فقال لا يؤمن أحدكم، قلنا لا يؤمن فصلنا في الإيمان ما شاء الله عز وجل. نولي كل مراتب الدين، قلنا هي الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام قلنا هو لفظ أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول، وهو عمل بأركانه الخمس. وقلنا الإيمان وهو الاعتقاد والتصديق الجازم المطلق بماذا؟ بأركانه، وهي خمسة أركان: الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. وقلنا الشر هو في مفهومنا لا ينسب إلى ربنا جل في علاه. وقلنا الإحسان، الإحسان هذه مرتبة لا ينالها إلا المحسنون. قيل الإسلام هو ظاهر، وقيل الإيمان هو باطن، وقيل الإحسان هو ما بينك وبين ربك. ماذا هو؟ أن تعبد ربك كأنه يراك، يعني تعبد ربي سيدي ربي يراقب فيك، وهذه حقيقة ربنا يراقب فينا. فإن لم يكن يراك فإنك تراه، تعبد ربي وكأنه بالدرجة خارج تعودوا نخدموا معا مجال لنا الشانطي مول الدار تعودوا تسمح مع الفية في هذيك ومع الضيون وكيف يدير خارج أو شبك مول الدار خير تسمح المدير. هذا رحمة، مفروض الإنسان يعبد الله ويقين لله عز وجل وشفيه. إن لم يعتقد هذه ما فيهاش كلام، هذه اللي يعتقدها العياذ بالله ورايحها في الكفر. إذا لم يعتقد بأن نفسه هو مشرك ربي يتأكد ويعتقد بأن الله عز وجل هو الذي يراه. تعبد الله كأنك تراه، تعبد ربي كي يركز فيه هاو بالجامعه تشوف الله عز وجل تعالى في ملكه. فإن لم تكن تراه فتعتقد جازما بأن الله يرانا وربنا يشهدنا كل شيء. إخواني في الله، نسأل الله أن يحسن آخرتنا. قلنا الإسلام وأعمال ظاهرة، والإيمان هو أعمال باطنة، وإذا عبد المرء ربه كأنه يراه، وإن لم يعبده كأنه يراه فليعتقد أن الله عز وجل يراه، فقد نال الإحسان. يعني الإحسان هذا هو في المرتبة الثالثة، يعني الإنسان يكون مسلم وبعد يكون مؤمن في حد الاعتقاد، هذا خلاص، هذا بلغ درجة الإحسان. نرجو الله أن نكون جميعا من المحسنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن تكلم فيها أحدكم، وهي صفة لا تتعدى لا الذكورية ولا الأنثوية ولا الصغير ولا الكبير، يعني كل امرئ مسلم. أحدكم كلمة على الغائب يقصد بها كل مسلم، سواء ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، عالما أو جاهلا، فإنها تدخل في هذه الكلمة. قال: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني نفى كمال الإيمان عن أي امرئ مسلم له الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني الإنسان الذي لا يحب الخير لأخيه، هذا الخير بالذات الذي يحبه لنفسه، فهنا ننفي عليه كمال الإيمان، ما نقولش ليس مؤمن، لأنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قيل: أيسرق المؤمن يا رسول الله؟ قال: نعم. أيزني المؤمن يا رسول الله؟ قال: نعم. أيكذب المؤمن يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يكذب. حتى علماؤنا قالوا: صاحب المعصية إن فعل معصيته وهو مسلم مؤمن، سبحان الله، مش فيها خيال يعني. قالت: إن الإيمان يخرج منه كالروح غمامة وغياية فوق رأسه، فإذا انتهى من جرمه عاد له الإيمان. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا لك خير، إنسان مجرم عياذا بالله، راح يدير دعاية الشر، نعوذ بالله من الشرور ومن أهلها، حتى وكدير في الموبقة دي، أو الإيمان يخرج منه، سبحان الله، يخرج الإيمان كالروح وكالغمامة، كما بدأت كل غمامة تقوم فوق رأسه، تبقى في النفيس حتى تبقى المنكر لك وليك الإيمان، تولي المسلم مؤمن مزيد مسلم. وهنا لست طيبة فإن الله عز وجل ينتظر، سبحان الله، ربي سننا لا حول ولا قوة إلا بالله. ما كانش عند الأمم يا إخواني غير عند المسلمين، ينتظر مسيء النهار وينتظر مسيء الليل. أحنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، يعني نفى عنه كمال الإيمان عن من؟ عن المسلم، سواء ذكر أو أنثى، حتى يحب لأخيه. هنا صار حب الخير للأخ، والعلماء صنفوا الأخ إلى قسمين، قالوا: الأخ منه أخ النسب ومنه أخ السبب. الأخ أخ النسب وأخ السبب. أخ النسب هو أخوك من دمك ولحمك، وهو ابن أبيك وابن أمك، أو أخوك من الرضاعة، هذه من النسب. وقيل من السبب هي بسبب الإسلام، يعني هذا عمي، هذا أخي، وهذا أخي، وهذا أخي، وكذلك أخي في البيت الذي ولدته أمي، هذا كذلك أخي. فالأخوة قسمان: أخوة نسب وأخوة سبب. نسب متعلقة بالدم والرضاعة، وسبب متعلقة بالإسلام. وبعضهم من قال أن الرضاعة أخو الرضاعة يدخل في السبب لا في النسب، على خلاف بين أهل العلم، لأن الذي قال بالسبب وبسبب الرضاعة، والذي قال بالنسب، لأن النسب تترتب عليه أمور محرمات ومحللات، يعني النسب الحقيقي من اللحم والدم هذا يترتب عليه الميراث وكذا، والنسب من الرضاعة هذا يترتب عليه منع الزواج، أختك من الرضاعة أو أخوك من الرضاعة هذا لا يجوز الزواج منه. قلنا: لا يحب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قلنا: قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. هنا نثبت ما كنت أقول أنه أخوة بالسبب، وهي سبب الإسلام. فإذا كان المرء متحصلا على محبة الخير لإخوانه المسلمين فقد نال كمال الإيمان، وكذلك قد نجا من كبيرة من الكبائر وهي الحسد. الحسد ماذا عرفه العلماء؟ يعني كلمة بسيطة استفادوا منها كل، هو حب منع الخير للغير، حب منع الخير للغير. وبعضهم قال هو تمني زوال الخير عن الغير، هذا هو الحسد. إنسان الحسود يكون يستبدل النعمة لأخيه في حاله، إنسان يضربك بعينه يصير عليك بعينه، أما اللي حاسدك حبك حاسد النعمة ليك، هو حب زوال الخير من الغير. الغير لا تخوف عنا صاحبك وتعمل احنا ما يهمناش. كذلك قلنا الإنسان إذا أحب الخير لأخيه فقد نال كمال الإيمان وقد نجا من كبيرة الحسد. قلنا والحسد هو حب زوال الخير عن الغير. وقيل ما يحب لنفسه، هذا مطلق قيده الشرع، قيده برواية لخذناها من الخير. قلنا لماذا؟ قلنا لأن النفس مجبولة على حب الخير. هنا في الحديث لم يقل ما يحب لنفسه، كان في رواية أخرى قلنا من الخير، لأن النفس البشرية على طبيعتها تحب الخير لا تحب الشر. في إنسان يحب الشر، يحب الشر لغيره يفرق الحسد، نسأل الله السلامة والعافية. فمجمل الحديث يجب على المرء، على المسلم الموحد الإسلام الظاهر، وعلى المؤمن الذي يعتقد الإيمان بأركانه الستة، أن يحب الخير لنفسه كما يحبه لغيره، أو نعكسه يحب الخير لغيره كما يحب لنفسه. فالعبد الصالح يحب الهداية والصلاح له ولنفسه ولأهله وللمؤمنين جميعا، فيحب أن يوسع على نفسه في باب الرزق وباب المال كما يحب أن يوسع على أخيه. بعضنا في نفس نفسكم يستجاوي القفشر هو عيش ولبس به، نسأل الله السلامة والعافية. فيقولون أن تحب لأخيك الأمر في أمر الدين واجب، لأمر الدين واجب، ما تقوليش ما تحبوش الخير، تخوك مؤمن خوك مسلم ما نظر كيف يدير الموبقات تغاضع عليه، تحب له يروح معك للجنة، تحب يروح معك للمسجد، تحب يروح مسلم. أما حب الخير في الدنيا هل اختلف فيها العلماء؟ قالوا هذه مستحسنة. فقال فيقولون أن تحب لأخيك الخير في أمر الدين فهذا واجب لازم، وأن تحب الخير لأخيك في أمر الدنيا مستحب، وإن علمت وعملت بهذا ففيه منفعة لك ولنفسك لك ولغيرك، فقد له منفعة لنفسك أحسنت الخير، منفعة لغيرك استفاد الخير، والمنفعة الدنيوية أنك سدت، والمنفعة الدنيا أنك نجوت من كبيرة الحسد، نسأل الله أن ينجينا منها جميعا. لهذا فمجمل ما استفاد منه أهل العلم قال أنه لا يجوز حب الشر للمسلمين ولو تعرضت لأذيتهم، لأننا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعفو عن من ظلمك، يعني حتى إنسان دار فيك منكر ودار فيك شر تعفو له تعفو عليه، فما درك بإنسان فوق مسلم دار فيك الخير كما تحبلوش الخير. وكذلك قالوا أنه تحريم، ما قلنا حب منا في جهة أخرى تحريم إرادة الشر للمسلمين، يعني الإنسان تشتري الشر، لازم إحنا من كمال إيمانك أنك تحب الخير وفوق المسلمين تحب نفسك، فإنه كذلك من تمام الجرم ومن تمام الشر ومن تمام التحريم أنك تحب الفوق المسلم تحب له الشر. وكذلك المكروه، ولا يجوز أذية المسلم في الإجماع، بإجماع المسلمين لا يجوز أذية المسلمين. لهذا أظن الشيخ صلاح أننا